بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول آيات سورة المزمل. قد وصلنا إلى التفسير الإجمالي لقول الله تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وبقي علينا بيان شيء مما يستفاد ويستنبط من هذه الآيات الكريمات. قول الله تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، فيه الأمر بالصبر على الدعوة وتحمل المشاق في سبيل الله عز وجل ولتبليغ دعوته، وفيه أن الداعي لا بد أن يودع ويقال له ما لا يسره، ولكن له في الأنبياء أسوة وله فيهم قدوة، فإنهم قد وصفوا بأوصاف بديئة تطاول بها الظلمة عليهم وعلى ما جاءوا به، فمرة يصفونهم بالسحر، ومرة بالجنون، ومرة بالكهانة وغير ذلك، ومرة يقدحون فيما جاءوا به كما قالوا فيما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم: إنه أساطير الأولين، وكما قالوا: إنما يعلمه بشر، إلى غير ذلك من افتراءاتهم. فأمر الله تعالى بالصبر على ما يقولون، ففي ذلك قدوة وأسوة للداعي إلى الله عز وجل، وعليه أن يوطن نفسه على مواجهة الأذى وتحمله في ذات الله تعالى. بل قد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن من لم يواجه في سبيل دعوته العقبات فليراجع دعوته، فإن ما عهدنا أن الأنبياء وأتباعهم يسلمون، بل لابد أن يحصل لهم من الأذى والضرر ويواجههم من العقبات ما يواجههم. قال: واهجرهم هجرا جميلا. فيه مشروعية هجر العصاة وعدم مجالستهم ومخالطتهم، لأنهم يضرون الإنسان في أعظم شيء، يضرونه في دينه، يضرونه في قلبه، فلا يجالس إلا بقدر دعوتهم ونصحهم. وقوله تعالى: واهجرهم هجرا جميلا، فيه أن المؤمن عليه أن يلتزم أسمى الأخلاق وأحسنها حتى في حال الهجر، فلا يحمله الهجر على سب وشتم وأذى من يهجره، لأن الهجر لمصلحة شرعية لا تشفية، فإما أن يهديه الله تعالى فيعود إلى الحق، أو أن يكون هجره نكالا لغيره فلا يفعل كفعله. قوله تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة، فيه أن أمر العصاة إلى الله، وأن الله تعالى محيط بهم مهما أمهلوا في هذه الحياة الدنيا، فمتاع الدنيا قليل وزوالها إلى قريب، وعذاب الآخرة لهم آت وكل آت قريب. قوله: وذرني والمكذبين أولي النعمة، فيه أن التكذيب مع قبحه في ذاته إلا أنه يزداد قبحا مع الإنعام على العبد، مع الإنعام على العبد، فمن كذب وقد أنعم الله عز وجل عليه لا شك أن تكذيبه أقبح ما يكون، لأنه لم يقابل الإنعام بالشكر والإذعان والتصديق، وإنما مع إنعام الله عز وجل عليه إلا أنه كذب المرسلين وتمادى في طغيانه. قوله: إن لدينا أنكالا وجحيما، فيه بيان ما عند الله عز وجل، فيه بيان ما عند الله عز وجل من العقوبة الشديدة والنكال. ولو يعلم الناس ما عند الله عز وجل من العقوبة ما طمع في رحمته أحد، ما طمع في جنته أحد، ولو يعلمون ما عنده من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال. فيه بيان شدة هول يوم القيامة وما يكون فيه من تغير هذا العالم واختلاله واضطرابه وحصول الزلازل العظيمة والأهوال المفجعة، وذلك من دلائل عظمة رب العالمين وقدرته. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فيه قيام الحجة على العباد بإرسال الرسل إليهم، وأن سنة الله تعالى جارية في إرسال المرسلين، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكما قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله تعالى أرسل الرسل بيانا للمحجة وإقامة للحجة. قوله تعالى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فيه بيان عاقبة العصيان، وأن المؤمن عليه أن يعتبر بحال من مضى وغبر ممن كذبوا فأخذهم الله تعالى وجعلهم عبرة لكل معتبر. قوله سبحانه فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، فيه الوعيد الشديد للكفار من يوم عظيم يشيب فيه الولدان، وفيه بيان شدة هول ذلك اليوم، فيه بيان شدة هول ذلك اليوم وأثره في النفوس، وفيه أن الكفار لا ينجيهم من عذاب الله شيء، وأما المؤمن فالتقوى له بإذن الله منجاح. وفيه أيضا أن شدة الفزع والخوف له أثره حتى في الأبدان وتركيبها، فشدة الفزع وشدة الهلع يجعل الولدان شيبا جمع شائب. ومن هنا أقول ينبغي أن يحذر من أن يفزع الأطفال ويفجعوا، لئلا يضر ذلك بهم في عقولهم وقلوبهم وأجسامهم، فإن الفزع يضر بالإنسان لا في قلبه فقط بل حتى في بدنه، حتى في بدنه. فكم من إنسان يفجع فربما يتأثر في بدنه فيصاب ببياض طرف في بدنه أو بشيب عاجل أو بمرض مفاجئ كمرض سكر أو ضغط بسبب فجأة أو فجأة. قوله تعالى السماء منفطر به فيه أنه لشدة هول ذلك اليوم تتفطر فيه السماء الشديدة ذات الحبك، تتفطر فيه لينزل الملائكة ليحيطوا بالعباد. وفي قوله تعالى كان وعده مفعولا أن ذلك حق كائن لا بد منه. في قوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فيه أن هذه السورة فيها عظة وعبرة لكل معتبر، فليتعظ بها وليعتبر بها وليتأمل فيها، فإنها موعظة للعباد من رب العباد. في قوله تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فيه دليل على إثبات المشيئة للعبد، وأن العبد له مشيئة كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولكنها مشيئة وإرادة لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، خلافا للجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على أعماله، مجبور على أعماله فهو كالريشة في مهب الريح. وأما أهل السنة فيقولون إن الله تعالى جعل للعبد إرادة ومشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم، ولكن مشيئة الله تعالى محيطة بها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم ليقرأ القارئ الآيات بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذه الآيات هي التي ذكر العلماء أنها ناسخة للأمر بقيام الليل المتقدم في أول هذه السورة قم الليل إلا قليلا، وقد سبق بيان هذا فيما جاء عن عائشة رضي الله عنها. قول الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، قوله أدنى أي أقل من ثلثي الليل، وقوله والله يقدر الليل والنهار أي يعلم مقاديرهما، أي وقت ساعاتهما وطولهما وقصرهما. علم أن لن تحصوه أي علم أن لن تستطيعوا تقدير الأوقات وضبط الساعات لتقوموا الليل كما أمركم، فتاب عليكم أي بالتيسير والتخفيف والترخيص في ترك القيام، فلم يعد القيام واجبا. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن في هذا قولان للمفسرين، أحدهما أن المراد القراءة نفسها لأن هذا هو ظاهر اللفظ أي اتلوا القرآن، والثاني أن المراد فصلوا، والصلاة تسمى قرآنا كما في قول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي صلاة الفجر تشهدها الملائكة. قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض، يضربون أي يسافرون للتجارة وقضاء حاجاتهم، فيقال للمسافر ضارب في الأرض لأنه يضرب الأرض بقدميه، يضربون في الأرض أي يسافرون فيها للتجارات وقضاء الحوائج. وآتوا الزكاة، المراد بالزكاة هنا الزكاة الواجبة لقوله بعد وأقرض الله قرضا حسنا. فالمراد بالزكاة هنا الزكاة الواجبة. وأقرض الله أي بالصدقات المندوبة، سماها الله تعالى قرضا ترغيبا فيها، فإن القرض مشعر بالدين، مشعر بالقضاء، مشعر بالرد. إذا أقرضت إنسانا فإنك ترجو الرد، أن يرد إليك ما أقرضته. فالله تعالى يرغب في الصدقة بتسميتها قرضا، فإن الله تعالى سيرد الجزاء إلى العبد أضعافا مضاعفة. وأقرض الله قرضا حسنا أي عن طيب نفس، لا من فيه ولا أذى. وقوله واستغفر الله أي أطلب منه سبحانه أن يستر ذنوبكم ويتجاوز عن سيئاتكم. أما المعنى الإجمالي فيقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إن ربك يا محمد يعلم أنك أنت وأصحابك تقومون أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، أنكم اجتهدتم وامتثلتم ما استطعتم من أمر الله عز وجل، ولكن الله تعالى يعلم مقادير الليل والنهار قصرهما وطولهما، وأنتم لن تحصوا ذلك ولن تتقنوا ذلك، فتاب الله عز وجل عليكم ورفع عنكم الوجوب، وجوب قيام الليل. ولكن جعل الله وجههم الله تعالى وقد رفع عنهم فرضية القيام، وجههم إلى الاجتهاد في طاعة الله عز وجل، فإن أبواب الخير كثيرة، ليست القيام فقط بل تلاوة القرآن والصلاة والزكاة والصدقات وغير ذلك. فلما رفع الله عز وجل عنهم الوجوب وجههم الله عز وجل إلى الاجتهاد في طاعته، والذي رفع هنا هو الوجوب، وأما الندب فإنه باق كما تقدم. فإن أحب الصلاة إلى الله بعد الفريضة قيام الليل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. ثم بين الله عز وجل من أسباب التخفيف على العباد أن العباد تعرض لهم حاجات قد تمنعهم من القيام بها بهذا الواجب، فقال سبحانه علم أن سيكون منكم مرضى، أي يا معشر المخاطبين أنتم ومن يأتي بعدكم أن سيكون منكم مرضى. والمرض تغير يحصل للعبد يمنعه من القيام بما أمر به، وآخرون يضربون في الأرض أي يسافرون هنا وهناك، والسفر قطعة من العذاب يشغل الإنسان حتى عن أداء الواجب. ولهذا كان هذا من أسباب إسقاط فرضية قيام الليل، بل حتى الفريضة رحم الله تعالى المسافرين فقصف عنهم الرباعية إلى ركعتين، وأباح لهم أن يجمعوا بين الصلاتين اللتين تجمعان كصلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي يطلبون من فضل الله عز وجل من رزق الله عز وجل على اختلاف أنواعه، فإن الله تعالى أباح للعباد أن يمشوا في الأرض، يمشوا في مناسبها ويأكلوا من رزقه سبحانه وتعالى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناسبها وكلوا من رزقه. فعلم الله تعالى أن من العباد من سيحتاج إلى السفر لطلب المعاش ولقضاء مصالحه، فذلك مما يشق معه قيام الليل. وآخرون يقاتلون في سبيل الله، آخرون اهتموا بما هو أعظم وأسمى وهو القتال في سبيل الله، أي من أجل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله تعالى، كما هو القتال الشرعي، القتال لإعلاء كلمة الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس ومقاصدهم في الجهاد، فقيل: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال كلمة هي من جوامع الكلم، من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد، والشهيد في الجنة. ولما كان هذا الأمر وهو قصد إعلاء كلمة الله عز وجل بالجهاد أمرا يتعلق بالقلوب ولا يعلمه إلا علام الغيوب وعليه تترتب الشهادة، فإنه لا يسوغ لنا أن نحكم أن فلانا شهيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم من الشهيد، لأن الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا مقصد في القلوب لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد بوب البخاري رحمه الله بقوله: باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد. لما؟ لأن هذا يترتب على إرادة في القلب، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال: وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه، أي اقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأوا ما تيسر من القرآن. فينبغي على العبد ألا يخلي يومه وليلته من قراءة شيء من كلام الله تعالى من القرآن. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر الله تعالى بإقامة الصلاة، ومعنى إقامة الصلاة الإتيان بها على وجهها، الإتيان بها قائمة على وجهها بشروطها وأركانها وواجباتها، وليس المراد مجرد أدائها. والله تعالى يأمر بالصلاة في كتابه بالإقامة ولا يأمر بمجرد الأداء، فيقول: وأقيموا الصلاة، وأقام الصلاة، والمقيم الصلاة. فالصلاة إنما تؤثر أثرها ويترتب عليها أجرها، أثرها في الدنيا وأجرها في الآخرة بحسب إقامة العبد لها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، حتى قال: إلا نصفها. فالصلاة أثرها عظيم، ولكن أثرها بحسب ما يقيم العبد منها، بحسب ما يقيم العبد منها. الله عز وجل أخبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكنها الصلاة، الصلاة التي يقيمها العبد. فإذا رأيت أثر الصلاة فيك أو في غيرك ضعيفة، فاعلم أن هذا لأن الصلاة ليست على الوجه المطلوب، ليست على الوجه المطلوب. ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله هذا الحديث: إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها إلى آخره، قال: فمن الناس من تنهاه الصلاة عن الفحشاء والمنكر عسر نهي، عسر نهي، ومنهم من تنهاه تسع نهي، ومنهم من تنهاه سمن نهي، ومنهم من تنهاه نصف نهي، ومنهم من تنهاه نهيا كاملا بحسب ما يقبل من صلاتك، بحسب ما يقبل من صلاتك. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أعطوا الزكاة الواجبة لمستحقيها. والزكاة سميت زكاة لأنها سبب نماء للمال وتزكية وتطهير له، هي سبب نماء للمال، فما نقص مال من صدقة بل تزيده بل تزيده، فهي سبب نماء وخير وبركة، وهي أيضا طهرة للمال، طهرة للمال. ولهذا لم تجد الصدقة لآل البيت لأنها من أوساخ الناس يطهرون بها أموالهم. قال: وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي تصدقوا في وجوه الخير تصدقا بلا منة، بلا من ولا أذى، بلا من ولا أذى، وذلك هو القرض الحسن الذي ليس فيه من على العباد وأذى لهم بسب أو شتم أو زجر أو نحو ذلك، وإنما يقرضهم قرضا حسنا ويبتغي الأجر والثواب من عند الله عز وجل. وقوله تعالى أقرض الله قرضا حسنا فيه ترغيب للعباد في الصدقات، ترغيب لهم في الصدقات، فإن القرض كما تقدم مشعر بالرد. والعبد إذا علم أن ما يعطيه سيرد إليه سيبذل ويتصدق لأنه يعلم أنه سيرد إليه، فكيف إذا علم أنه سيرد عليه أضعافا كثيرة؟ والله تعالى يضاعف أضعافا كثيرة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فالله تعالى يجازي على الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والذي ينفقه الإنسان في الحقيقة ويتصدق به هو ماله، أما الذي يبقيه وراءه ليس بماله وإنما هو مال ورثته، عليه غرمه ولهم غنمه. وعلى هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: أيكم ماله أحب إليه، أيكم مال وارثه، أيكم ماله أحب إليه مال وارثه، أيكم ماله أحب إليه مال وارثه، أو مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر، ومال وارثه ما أخر. قال ثم قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وما تقدموا لأنفسكم، فالذي يقدمه العبد إنما يقدمه لنفسه، الله تعالى غني عن ذلك، والعبد محتاج إليه. وما تقدموا لأنفسكم من خير، ومن هنا صلة أي مزيدة للتأكيد، لتأكيد استغراق العموم والشمول، أي ما تقدموا لأنفسكم من خير أي خير وإن كان قليلا تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، تجدوه قد ضاعفه الله تعالى أضعافا كثيرة. ثم قال تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. واستغفروا الله أي اطلبوا الله تعالى المغفرة، فإن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، يقال استغاث إذا طلب الغوث واستعان إذا طلب المعونة، واستغفر إذا طلب المغفرة، أي يطلب المغفرة من الله، أي يطلب المغفرة من الله. إن الله غفور رحيم، غفور رحيم أي واسع المغفرة وعظيم الرحمة. من أين استفدنا هذا؟ من قوله غفور رحيم، لأن غفور ورحيم من صيغ المبالغة، فإن صيغ المبالغة فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل، ففعول غفور من صيغ المبالغة أي عظيم المغفرة، ورحيم أيضا من صيغ المبالغة لأنها على وزن فعيل، فالله تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهو سبحانه وتعالى رحيم أرحم بالعباد من آبائهم وأمهاتهم. بعد هذا ننتقل إلى الفوائد المستنبطة من هذه الآية. أولا علم الله عز وجل بأحوال العباد، وأنه لا يخفى عليه منها شيء، وأنه لا يخفى عليه منها شيء، في قوله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فيه دليل على رحمة الله ولطفه بعباده حيث رحمهم لضعفهم فأسقط عنهم وجوب القيام، ولو شاء الله تعالى لشق عليهم ولكنه رؤوف رحيم، كما قال تعالى ولو شاء الله لأعنتكم أي أوقعكم في العنت وهو المشقة، ولكن الله تعالى رؤوف رحيم. فيه أيضا مشروعية النسخ في قوله فتاب عليكم فنسخ الوجوب، ففيه دليل على مشروعية النسخ وأن الله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت، وقد قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فيه أن أبواب الخير كثيرة ينوب بعضها عن بعض، أن أبواب الخير كثيرة ينوب بعضها عن بعض، ولكن من الناس من يضيق على نفسه ويحدد بابا واحدا، فربما شق عليه وربما فرط في بقية الأبواب التي قد تكون أيسر من ذلك الباب، التي قد تكون أيسر من ذلك الباب وأقرب إلى رضا الله عز وجل، كأن لا باب إلى رضا الله ولا إلى جنته إلا ذلك، كما يحصل من بعض الناس حينما يضع أمام عينيه الجهاد في سبيل الله فيسلك إليه مسالك شتى، وربما تجاوز في مسلكه ذلك فلم يستأذن ولي أمره ولم يستأذن والديه، وإن كان ذلك الجهاد فرض كفاية، وكأن لا باب إلى الجنة إلا هذا الباب، مع أن بر الوالدين مقدم على هذا وأبواب الخير كثيرة، ولكن هذا من قصور نظر بعض الناس وتركيزهم نظرهم على باب واحد وإهمال أبواب قد تكون أقرب إلى رضا الله عز وجل، كما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على باب عظيم من أبواب الجهاد وهو الجهاد في طاعة الوالدين. فأقول هذا من باب التمثيل، مع أن الجهاد لا شك أنه ذروة سنام الإسلام وأن فيه فضلا عظيما وفيه خير عظيم وأن الأمة لا بد أن تقوم به، لكن ليس هو الباب الوحيد لرضا الله عز وجل، فإذا لم يتيسر للعبد أن يجاهد فليدعو لإخوانه المجاهدين، ويوطن نفسه على أنه متى ما تهيأ له وفتح باب الجهاد الشرعي قام به. فإن من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، وليجتهد في طاعة الله عز وجل، فمتى ما دعا داعي الجهاد وتوفرت شروطه فإذا به من المستجيبين لذلك. فالشاهد هنا أن الله عز وجل لما نسخ فرضية قيام الليل وجههم إلى أبواب الخير الأخرى، وجههم إلى أبواب الخير الأخرى. كذلك أيضا في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فيه فضيلة قراءة القرآن حيث كانت عوضا عن قيام الليل. وفي الحديث من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. خرجه أبو داود الطيالسي. قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، فيه أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير، وأن المرض والسفر من أسباب التيسير والترخيص. في قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فيه مشروعية السفر لطلب الرزق، مشروعية السفر لطلب الرزق. قوله تعالى وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فيه أن القتال المشروع هو ما كان في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا، فيه أن الله تعالى يضاعف الأجر والثواب أضعافا كثيرة، كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة لقوله والله يضاعف لمن يشاء. والله تعالى يأخذ الصدقة إذا كانت من طيب فيربيها للعبد في كفه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. قال واستغفر الله، فيه الأمر بالاستغفار، وأن العبد مهما عمل من خير لا يخلو من تقصير، مهما عمل من خير لا يخلو من تقصير، فليستغفر الله تعالى ولا يقولن أنا مجتهد وأنا كنت في طاعة، بل ليستغفر الله عز وجل. ولهذا كان من السنة بعد الفراغ من الصلاة الاستغفار، وأنت قد كنت في طاعة وفي صلاة لله عز وجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة استغفر ثلاثة وقال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فإن الإنسان لا يخلو من تقصير سواء في عموم حاله أو حتى في عبادته لله عز وجل. وكذلك أيضا حتى بعد وقفة عرفات التي يباهي الله عز وجل بها ملائكته يقول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله واستغفروا الله. فلهذا العبد لا يدلي على الله عز وجل، ومهما عمل من عمل عليه أن يستغفر عليه أن يستغفر الله عز وجل، فإن العبد لا يمكن أن يعبد الله عز وجل حق عبادته ولا أن يؤدي شكره حق الأداء، فيستغفر من التقصير في طاعة الله عز وجل وأداء حقه. قول الله تعالى إن الله غفور رحيم فيه بيان عظمة أو سعة مغفرة الله عز وجل وعظمة رحمته سبحانه وسعة رحمته. وذلك لماذا؟ لأن غفور الرحيم من صيغ المبالغة، والله تعالى أعلم. بعد هذا ننتقل إلى سورة المدثر، وهذه السورة سميت بهذا الاسم المدثر لأن الله تعالى خاطب فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف المدثر. والمدثر هو الذي يتدثر بثيابه أي يلتحف بها. هذه السورة سورة مكية، سورة مكية، بل ثبت في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر، كان يرى أن أول ما نزل هو هذه السورة وهي سورة يا أيها المدثر. والذي عليه الجمهور أن أول ما نزل هو سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا ثابت في الصحيح أيضا. فيحمل قول جابر رضي الله عنه على أن المراد بالأولية أولية مقيدة ليست الأولية المطلقة، الأولية المطلقة في اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأما هنا فالأولية أولية مقيدة أي أولية مقيدة بعد نزول بعد فترة الوحي، لأن الوحي قد فتر فترة أي انقطع فترة ثم نزل يا أيها المدثر قم فأنذر. أو يحمل هذا على أن هذه أول سورة أنزلت بالرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر أي بقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان نبيا صلوات الله وسلامه عليه، فلما نزل عليه قول الله تعالى قم فأنذر كان رسولا. فلهذا قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. روى البخاري، وهذا هو ما جاء عن جابر رضي الله عنه، روى البخاري بإسناده عن يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة ابن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال يا أيها المدثر، قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما قلت لي، فقال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا، ونظرت أمامي فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا، قال فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ورواه مسلم أيضا بسياق آخر عن جابر أيضا أو عن أبي سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، قال فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه يعني فزعت ورعبت حتى هويت إلى الأرض، فجئت إلى أهلي فقلت زملوني فزملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. فهنا قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء، إذا الملك الذي جاءني بحراء، والملك الذي جاءه بحراء أنزل عليه آيات، نزل عليه بآيات، وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما ثبت هذا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها. فعلم أن هذا إنما هو بعد، يعني بعد انقطاع الوحي، بعد فترة الوحي، لأن الوحي فتر مدة ثم تتابع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما عدد آيات هذه السورة ف56 آية، وأما موضوعاتها فقد تضمنت موضوعات شتى. أولا تضمنت هذه السورة إرشادات للنبي صلى الله عليه وسلم، إرشادات للنبي صلى الله عليه وسلم في بدء دعوته: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. فهذه إرشادات من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثانيا تضمنت هذه السورة تهديدات لصناديد قريش المعارضين للدعوة المعاندين لها، ومن ذلك تهديدهم بسقر: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، إلى آخر هذا السياق. ثالثا وصف سقر وشدتها، وهي جهنم. قال: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. رابعا بيان أحوال العباد يوم القيامة، وأن كل واحد مرتهن بعمله، كل واحد مرتهن بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة، وأن حال أهل الجنة، وبيان حال أهل الجنة وما أعد الله تعالى لهم فيها. قال: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، إلى آخر ذلك السياق. خامسا بيان سبب دخول أهل النار النار، بيان سبب دخول أهل النار النار. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، إلى آخر ذلك السياق. سادسا بيان إعراض قريش وعتوهم عن الذكرى، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، إلى آخر ذلك السياق الكريم. أما سبب نزول هذه السورة فهو ما تقدم، هو ما تقدم من حديث جابر رضي الله عنه، من حديث جابر رضي الله عنه. وأما المفردات، عفوا قبل المفردات نقرأ الآيات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. أولا بيان معاني المفردات. قول الله تعالى: يا أيها المدثر. المدثر أصله المتدثر، المتدثر. أدغمت التاء في الدال. والمدثر أي المتلفف بثيابه الملتحف بها. والدثار هو ما يتدثر به، وهو الثوب الظاهر الذي يلبس فوق اللباس الملاصق للجسد، فالملاصق للجسد والشعر يسمى شعار، وهذا دثار. يا أيها المدثر قم فأنذر، أي قم من مضجعك، أو قم قيام عزم وجد في الإنذار وتبليغ الرسالة. قم فأنذر، والإنذار هو التخويف والتحذير، أو هو الإخبار بمواضع المخافة لتتقى. قم فأنذر وربك فكبر، أي عظم ربك وأجله في نفسك وعظمه في الناس. وثيابك فطهر، أي طهرها من النجاسات لتتهيأ للوقوف بين يدي ربك عز وجل للصلاة، فالطهارة شرط للصلاة. أو طهر نفسك من الأفعال والأخلاق الذميمة، قيل هذا وهذا، إما طهر نفسك أو إما طهر نفسك من الأخلاق الذميمة أو طهر ثيابك من النجاسات. ولا يقتضي الأمر بالشيء عدم وجوده، كما لا يقتضي النهي عن الشيء وجوده. كون الشخص يؤمر بالشيء لا يقتضي أنه غير قائم به، وكونه ينهى عن الشيء لا يقتضي أنه واقع فيه. فإن الله تعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتقوى، ولا يعني هذا أنه ليس من المتقين، بل هو إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: يا أيها النبي اتق الله. ونهاه الله عز وجل عن أمور من أعظمها النهي عن الشرك، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من الشرك. قال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر. ولكن حتى يكون الأمر عاما والنهي عاما، قال: والرجز فاهجر. الرجز فيه قراءتان، فقرأ حفص عن عاصم: والرجز فاهجر بضم الراء والرجز، وقرأ الباقون: والرجز والرجز. فما المراد بالرجز أو الرجز؟ قيل المراد الأصنام، المراد الأصنام، خصوصا على قراءة الرجز. وقيل المراد المعاصي والآثام والمحارم، وقيل المراد العذاب، أي ما يؤدي إليه. والآية تشمل هذا كله، فيقال: اهجر المآثم والمحارم، اهجر المآثم والمحارم، ومنها الأصنام المؤدية إلى سخط الله وعذابه. فبهذا تندرج هذه الأقوال في هذا المعنى، فإن أعظم ما يؤدي إلى المآثم والمحارم ويوقع فيها هو عبادة الأصنام، بل هو أعظم المحارم والمآثم، وأعظم ما يؤدي إلى العذاب هو معصية الله عز وجل، بل هي سبب العذاب. قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر. ولا تمنن تستكثر أي لا تعطي عطاء وتذكره ممتنا به، ملتمسا أكثر منه، طالبا للجزاء من الناس. قال ابن عباس: لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. القول الثاني قالوا: لا تمنن بعملك على ربك تستكثره، وهذا قول الحسن ومن وافقه، قال: لا تمنن بعملك على ربك تستكثره، واختار هذا الطبري. وقال ابن زيد: لا تمنن على الناس بالنبوة تستكثرهم بها لتأخذ عليها عوضا من الدنيا. واستظهر ابن كثير رحمه الله القول الأول، أي لا تعطي عطاء تلتمس أكثر منه. وسيأتي إن شاء الله شيء من التوفيق بين هذه الأقوال عند البيان الإجمالي. قال: فإذا نقر في الناقور. المراد بالناقور أي الصور، الصور الذي ينفخ فيه، النفخة الثانية. والصور كالبوق ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، أي غير سهل. المعنى الإجمالي: ينادي الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها المدثر، أي المتلحف بثيابه. والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم لما تدثر بثيابه فزعا من الملك لما رآه: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي انهض بالأمر، أمر الرسالة، فأنذر قومك، أي خوفهم من عذاب الله وعقوبته وبطشه إذا استمروا على ما هم عليه من الكفر بالله عز وجل. وذكر هنا النذارة دون البشارة لأن الحالة تقتضي ذلك، فهم مقيمون على أمر ينذر منه لا يبشر به، يعني أن حال المشركين تقتضي أن ينذروا لا أن يبشروا، إنما يبشر المطيع، وأما العاصي فإنه ينذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى، أرسله الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا، ولكن هنا نص على ماذا؟ على النذارة لمقتضى الحال، لأن المشركين ليس فيهم من يبشر، وإنما حالهم تقتضي الإنذار والتخويف من عاقبة ما هم عليه. قال: وربك فكبر، أي عظم ربك سبحانه وتعالى، صفه بالكبرياء والعظمة في عبادتك له ودعوتك إليه، فكبره بنفسك وادع إلى ذلك. وثيابك فطهر، اللفظ هنا يحتمل الطهارة الحسية والمعنوية، والجميع مأمور به، أي طهر ثيابك من الأنجاس والأقدار استعدادا للوقوف بين يدي الواحد الغفار، بين يدي رب العالمين، فإن الله تعالى جميل يحب الجمال، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ويحتمل أن المراد طهر نفسك من المحارم والمآثم، والعرب تقول لطاهر النفس وطيب الأخلاق يقولون إنه نقي الثياب، فلان نقي الثياب، فلان نظيف الثياب، ويقولون لضده فلان دنس الثياب. عن عكرمة عن ابن عباس أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية وثيابك فطهر، قال لا تلبس على معصية، لا تلبس على معصية ولا على غدرة. ثم قال أما سمعت قول غيلان ابن سلمة الثقفي فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. قال لا ثوب فاجر لبست. وقال الشاعر إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. والآية تحتمل الجميع وتشمله، والكل مأمور به سواء طهارة الباطن أو طهارة الظاهر، بل طهارة الظاهر بالوضوء في الحقيقة طهارة للباطن من الآثام، فالوضوء من المكفرات، الوضوء من المكفرات. ومن تطهر باطنه بالإيمان حرص على النظافة والوضوء ظاهرا لعبادته بل وفي جميع أحواله. وقول الله تعالى والرجز فاهجر، أي اهجر المعاصي والآثام أو اهجر الأصنام، على قولين مؤداهما في الحقيقة واحد، فإن هجر المعاصي والآثام لا يكون إلا بهجر الأصنام والأوثان أولا، وهي أعظم المعاصي والآثام، وهجر الأصنام والأوثان حجر للمعاصي والمآثم، وكل ذلك يؤدي إلى النجاة من الرجز الذي هو العذاب. فكأن العبد بتوحيده لله تعالى وطاعته له قد هجر العذاب وباعده، فانتظمت الآية المعاني كلها. وقول الله تعالى ولربك فاصبر، أي تحمل أذى قومك ومن تدعوهم من أجل الله، لربك وحده لا شريك له، لله وفي ذات الله ومن أجل الله لتنال ثوابه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.